لك العناية يا رسول الله، ونشرت الإيمان من وحي القرآن، ونشرت الإيمان من وحي القرآن وبنور الإسلام يا خير الأنام. ونشرت الإيمان من وحي القرآن، ونشرت الإيمان من وحي القرآن وبنور الإسلام يا خير الأنام. ودحرت الأعادي بسلاح المبادي وبسيف الإسلام يا خير الأنام. ودحرت الأعادي بسلاح المبادي وبسيف الإسلام يا خير الأنام.